صلوا على محمد وآل محمد. اذكروا أمواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد. ثالثا على محبة الحسين. صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة يا غريب يا مظلوم كربلاء، يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. قال سيدنا وإمامنا أبو عبد الله الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم يحوطونه ما درت معا، فإذا محصوا بالبلاء قل الديانون. ثم قال أما بعد، ألا ترون إلى الحق لا يعمل به وإلى الباطل لا يتناعى ليرغب المؤمن في لقاء الله، فإني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برما. صلوا على محمد وآل محمد. الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه في حديثه هذا الذي ألقاه على مسامع أهل بيته وأنصاره في رواية في الطريق بعدما واجه الحر بن يزيد الرياحي ومعه آل الفارس، وبعد ما ظهر الغدر والخيانة من أكثر أولئك الذين كاتبوه، وفي رواية ثانية أن هذه الكلمات قالها سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه لما وصلوا إلى كربلاء وأحيط بهم، فتحدث الإمام سلام الله عليه مع أهل بيته وأنصاره بهذه الكلمات. للحسين عليه السلام مع أصحابه وأهل بيته كلمات كثيرة، بعضها مذكورة في كتب المقاتل وبعضها لم تذكر في كتب المقاتل، وإنما ذكرت متناثرة ومتفرقة في كتب أخرى وفي مناسبات أخرى. مثلا من جملة كلمات الإمام سلام الله عليه مع أصحابه وأهل بيته قوله صلوات الله وسلامه عليه: إن الله سبحانه وتعالى ما خلق العباد إلا ليعرفوه، فإذا عرفوه عبدوه، وإذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادة غيره. لاحظوا أنه الإمام سلام الله عليه يريد أن يوضح لهؤلاء الذين معه، اللي في الواقع هؤلاء تلامذته، هؤلاء يتلقون العلوم منه، يتلقون التربية الدينية منه، يقول لهم إن الله تعالى ما خلق العباد، الهدف من خلق العباد ماذا؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما خلق العباد إلا ليعرفوه، فإذا عرفوه عبدوه، وإذا عبدوه يعني إذا عرفوه وعبدوه استغنوا بعبادته عن عبادة غيره. شلون الشاعر يقول تب علينا فإننا بشر ما عرفناك حق معرفتك، استحق المعرفة إلى ذيك الدرجة الراقية لعلها صعبة، لكن على كل حال بالمقدار الممكن للإنسان. يقول الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: من مات منكم على فراشه وهو على معرفة حق ربه. ماكو ضرورة أن الإنسان يعرف ربه بذاك المعنى أنه إلا يعرف ذات الإله، وكن هذا ما ممكن. هذا يقول حتى لم يتسن لكبار الأولياء: يا علي ما عرف الله إلا أنا وأنت، يعني ذيك الدرجة الراقية العالية ذيك لهؤلاء. لكنه فكروا مثل ما ورد في الحديث الشريف: فكروا في مخلوقات الله، فكروا في صفات الله، ولا تفكروا في ذات الله. فالإمام سلام الله عليه يقول: من مات منكم وهو على معرفة حق ربه، ونعرف أن الله سبحانه وتعالى ماذا يريد منه، ولماذا خلق، حق الله شنو، وحق بعد وحق رسوله وأهل بيته، مات شهيدا ووقع أجره على الله. يعني الله سبحانه وتعالى لا يكلف الناس فوق قدرتهم وفوق طاقتهم، لكن هل مقدار الذي الإنسان ممكن أن يتعرف على الله؟ لازم يتعرف ولازم يتدبر ولازم يفكر. ليش؟ أنه فكروا في صفات الله ولا في ذات الله، لأن الإنسان إذا فكر في ذات الله كثيرا وما عنده مقدمات فلسفية مقدمات علمية، قد يخرج عن جادة الصواب، يوم يتحمل بعض جنوا وصلوا إلى طريق مسدود، إلى هنا انكسر القلم بعضهم يقول. لكن على كل حال بالمقدار الممكن بالأقل يتعرف الإنسان على نعم الله تعالى: وما بكم من نعمة من الله، ويعرف على أن المنعم هو الله سبحانه وتعالى، وأنه مسؤول الإنسان أمام الباري عز وجل. بالأقل كون يجاوب على النعم التي أنعم الله بها عليه: أقل ما يلزمكم لله ألا تستعينوا بنعمه على معاصيه، كما يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه. فمعرفة الله تجر إلى ماذا؟ تجر إلى عبادة الله، وعبادة الله تجر إلى ماذا؟ تجر إلى أن يكون الإنسان معتصما بالله، متمسكا بحبل الله. بعد البشر عند لا شيء، يعني البشر بعنوان أنه يملك ثراء، يملك أموال، يملك جيش، يملك قوة، يعطي، يهب، يمنع، يقتل، يحيي، أبدا ما يهم من هذا. عظم الخالق في أعينهم فصغر، عظم الخالق في أنفسهم فصغر ما دون ذلك في أعينهم، كما يقول أمير المؤمنين في صفات المتقين. لكنه المشكلة ماذا؟ المشكلة أن الكثير من الناس لم يعرفوا الله، ولذلك لم يعبدوه ذيك العبادة اللي لازم يعبدون الله تعالى. فتشوف عبادتهم أغلبها: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، مثل ما يقول أمير القرآن الكريم. وفي هالمعنى أمير المؤمنين وغيره أكو عندهم كلمة: الإمام الباقر سلام الله عليه يقول المراد هنا شرك الطاعة، شرك في الطاعة. على كل من كلمات الإمام، الكلمات النيرة للإمام ماذا قلب عليه؟ قال الناس عبيد الدنيا، مفروض بيهم يكونون عبيد لله تعالى، لكنه معرفة ما عندهم، ولذلك يشوف في موضوع التوحيد نقص أكو. يعني أنا أشوف لما أكو بعض المستحبات الذي تأكيد أكو عليها يقراها الإنسان إلها فر التأثير، بعض الآيات أو بعض الأدعية، اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك، اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك، اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. ليش مستحب الإنسان وراء الصلاة مثلا يقرأ آية الكرسي، يقرأ الحمد، الحمد قبل الصلاة قاعد يقرأها، لكنه ربما يقرأها بسرعة وما يلتفت إلى معانيها، لكنه بالتعقيبات لعله أكثر أركز، يود تكرار ينفع. ليش مستحب يقرأ الإنسان شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم؟ لأن هذا يلتفت إلى معنى الربوبية لله والألوهية لله سبحانه وتعالى وقيام الباري عز وجل بالقسط والحق. ليش مستحب الإنسان يقرأ مثلا قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، حتى يعرف الإنسان الحياة والممات بيد الله، العز والذل بيد الله، الرزق بيد الله، مو بيد الحكام، مو بيد أهل الأموال، مو بيد أهل القوة وأهل المقام، مو بيد زيد وعمر، بيد الله سبحانه وتعالى، حتى يتوجه الإنسان إلى الله. مع الأسف الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم يحوطونه ما درت معايشهم. يعني الإنسان اللي يكون بخدمة الدين، هم يجعلون الدين بخدمة الإنسان. أبني أمير المؤمنين من الأبيات المنسوبة إلى الشعر المنسوب إلى أبني، إن من الرجال بهيمة، إن من الرجال بهيمة في صورة الرجل السميع المبصر، فطن بكل مصيبة في ماله، وإذا أصيب بدينه لم يشعر. ومهم موضوع الدين، مهم أنه اقتصادك ونصير زين، ثروة مالته زين، الشخصية اجتماعية مالته زين. شوف الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه لما أخبره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأنه سيضربه أشقى الأولين والآخرين على رأسه ويقتله يخضب شيبته بدمه، ما اهتم الإمام للقتل، شهتم علما سفت إليه قال أفي سلامة من ديني؟ اخبرني أنت أفي سلامة من ديني؟ موضوع الدين ذاك المهم، قتل للقتل ومن لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد، اقتل يمت ومن يهرب لم يفت، مو اليوم باشر مو باشر 10 سنوات بعد، النتيجة شنو؟ نتيجة واحدة. وشنو أكو بالحياة؟ تعب كلها الحياة، فما أعجب إلا من راغب في الزياد. يخدع الإنسان نفسه بناء متونس وباقي ومدري شنو مستلد، بينما هي مصائب بعضها فوق بعض ومشاكل، نسأل الله حسن العاقبة. المهم أنه موضوع الدين مهم جدا في نظر أهل الدين ونظر أهل المعرفة. الدين يعني معرفة الله، الدين يعني التوحيد، الدين الفطرة، أقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. لكن مع الأسف المجتمع تربى، المجتمع الإسلامي تربى تربية غير صالحة، 20 سنة معاوية يحكمه أخرجهم من النور إلى الظلمات، أبعدهم عن الحق، أبعدهم عن الخير، لأنه هذا إلى أثر الناس على دين ملوكهم، الناس على دين ملوكهم نشروا الفسق والفساد في المجتمع. شو يصير المجتمع؟ مجتمع تربية بني أمية، شو يصير هالمجتمع؟ يقول الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم، يحوطونه ما درت معايشهم، فإذا محصوا بالبلاء قل الديان. بعدين يقدم مقدم الإمام سلام الله عليه، أما بعد فإن الدنيا قد تغيرت وتنكرت وأدبر معروفها، ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء، وخسيس عيش كالمرعى الوبيل كالمرعى الوبيل. ألا تنظرون، نتيجة، ألا تنظرون إلى الحق لا يعمل به وإلى الباطل لا يتناهى عنه، ليرغب المؤمن في لقاء، ليرغب المؤمن في لقاء الله، يعني خلي يرغب المؤمن في لقاء الله ما دام الأوضاع صارت هالشكل. زين احنا لما نجي الذي بعدين يقول سلام الله عليه، فإني لا أرى الموت إلا سعادة ولا الحياة مع الظالمين إلا برمة. إذا نريد نجي نسوي مقارنة، وطبعا هذه إن في قصصهم لعبرة، تاريخ عظات وعبر، أكو بي إرشاد، أكو بي إلفات نظر، حتى لا يكون الإنسان غافل، لأنه ما يجري على الآخرين قد يجري على الإنسان، والإنسان لازم يستفيد مما جرى على الآخرين، إن كان خيرا يستفيد منه، إن كان شرا حتى يحافظ نفسه، يحفظ نفسه ويحافظ على نفسه منه، لا يقع في المأزق الذي وقع من كان قبله. زين إذا أجرينا مقارنة سريعة بين الفئتين المتقابلتين يوم كربلاء، عمر بن سادو أصحاب من جهة، الحسين عليه السلام وأصحاب من جهة ثانية، تشوف أهداف دولة شنو، أهداف دولة شنو، شقد فرق بين هدف هؤلاء وهدف أولئك، شقد فرق بين نفسية هؤلاء ونفسية أولئك. فد مقارنة سريعة، مثلا لما تجي إلى الرئيسين، تجي إلى ابن سعد، الهدف مالته من هل الإجرام الذي قام به، هل المجزر اللي قام به شنو، أكو منفعة للبشر، أكو منفعة للدين، أكو منفعة للإسلام، أكو منفعة لشخص، شخص واحد في العالم في الدنيا واحد ينتفع، أبدا، وإنما يريد أن يرضي أنانية نفسه، يريد أن يرضي أنانية نفسه، هو هم يقر بهذا، فوالله لا أدري وإني لحائر أفكر في أمري على خطرين، أترك ملك الري والري منيتي أن أرجع مأثوما بقتل حسين. صار هذا ملك الري، ثم شوف الكلمات الضحلة اللي يذكرها مع الحسين، محاورة أكو بين الحسين عليه السلام، الحسين يقيم الحج على الناس جميعا، لازم أن يقيمها على ابن سعد، فبعث خلفه في أثناء العشرة، بعث خلفه حضر، اتفاق صار بيناتهم وفدين يصيرون 20 بـ20، فإجا ابن سعد ويا 20 واحد، واثنين طبعا المستشارين إلى ابن حفص ومولاه دريد، داهية كان هذا. الحسين هم طلع 20 نفر من أصحابي وأهل بيته، ذول اللي ويا يستشيرهم في الموضوع ويتحدث وياهم أبو الفضل العباس عليه السلام وعلينا الأكبر سلام الله عليه، يعني 3 بـ3 اجتمعوا، وجماعة ذولا تخلفوا عن ذولا، كم ذاك الصوب صاروا قريبين منهم لكنهم ويمهم وياهم. اختصر الإمام الكلام، التفت إليه قال تقتلني، ألا تعرفني وتعرفني، أما تتقي الذي الله الذي إليه معادك، ما عندك اعتقاد المعاد آخر، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، على أي أساس شرعي وعلى أي حكم أنت تتقدم على قتلي أو تقدم على قتلي، شنو على أي ميزة مسويها؟ زين ألا تترك هؤلاء، أنت تدري بي أنا ابن رسول الله، ألا تترك هؤلاء وتأتي معنا فهو خير لك، في آخرتك؟ قال لا أخاف من ابن زياد. قال شو يسوي لك ابن زياد؟ قال أخاف أن يهدم داري. قال لا أنا أبنيها لك. قال أخاف على ضيعتي، ضيعة أرض زراعية أكو عنده، شو يصير نفسية حقيرة. قال لا أنا أعطيك خيرا منها في المدينة، أكو أراضي زراعية. قال أخاف على عيالي، شو يقول له؟ قال مالك، ذبحك الله على فراشك ولا غفر لك يوم حشرك، أما إني أرجو أن لا تأكل من بر العراق إلا يسيرا. ما تأكل من حنطة العراق إلا يسير. هو الملعون فيه يقول له في الشعير كفاية، استهزئ. هو لو كان زاهد ويقبل بالشعير ما كان يتورط هالورطة هذه ويقدم على هالجريمة. ما اكتفى الحسين بهذا، يوم العاشر من المحرم قبل الحرب هم كذلك دعا عمر بن سعد يريد أن يقيم الحجة عليه. التفت إليه، كوني خبرة بالواقع، قال يا ابن سعد تزعم أنك تقتلني فيوليك الدعي ابن الدعي ملك الري وجرجان؟ لا والله لا تنال ذلك، عهد معهود، أنا عندي عهد من أبي من رسول الله، عندي خبر غيبي في هذا الوقت، وكأني برأسك يتراماه الصبيان في الكوفة. من أنا ما تطلع مو في الكوفة، ويتخذونه غرضا، فيخلوها الشكل. شوف الدنيا هستاوياك ابن زياد ويزيد وبنو أمية، لا لا راح تنقلب الدنيا بعد كم يوم، راح الأمور تصير ضدكم. لا ابن زياد يبقى، لا يزيد يبقى، لا انت تبقى، مبناءة الأمور الآن ممهدة، راح تبقى إلى يوم القيامة هالشكل. لا مو هيك، ترى راسك يعلقوه ويظلون يحاربوه بالإحجار، يضربوه بالإحجار. زين، فقام عن الإمام. لو كان إنسان واعي، إنسان فاهم، لكان يأخذ بكلام الإمام، على الأقل تقدير يصير حيادي، ما يريد ينصر الإمام يصير حيادي، خلي يصير حيادي. لأنه أكو بعض يقولون أنه يلتمس لهم التوبة وكذا عذر، هذا حكي، لأنه حديث أكو هو الإمام الحسين كم مرة كرره، من سمع واعيتنا ولم يعنا أكبه الله على منخره في نار جهنم. واعية الحسين يسمعها واحد، هل من معين، هل من مغيث، هل من ناصر، وما ينصر الحسين وبعدين يريد يصير من أهل الجنة ويدخل الجنة. قال قول بعض علماء إخواننا السنة يقول والله لو كنت مكان يزيد وقيل لي أدخل الجنة لما دخلتها حاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولستحي من رسول الله، شلون أقدر عاين بوجه النبي وأنا فتكت هذا الفتك الذريع بأهل بيته. لكن يخدعون الناس بعضهم. ابن أبي الحديد المعتزلي يذكر من بعض القضايا اللي مخالفين لأهل البيت عليهم السلام، وذول القصصيين اللي خلوهم بني أمية يقصون القصص لأجل بني أمية، وأكاذيب هم بالقصص هم بالأحاديث يجيبون. يقول واحد من ذولا اللي كان يقعد بالمجلس ويقص، فمرة قال إذا كان يوم القيامة، إذا كان يوم القيامة حشر الله سبحانه وتعالى الناس، فتأتي الزهراء سلام الله عليها لتشتكي عند الله تعالى على يزيد، فالله تعالى يقول ليزيد وهو جالس على العرش ادخل تحت العرش، ادخل تحت العرش، عرش يعني اسمع ابي بالله ابعد خل اشوفك الزهراء، لا تراك الزهراء. يقول يدخل تحت العرش، تجي الزهراء سلام الله، كان الزهراء قاعد تدور عليه بالمحشر على الملايين هذه. مهم، فتشكو الى الله سبحانه وتعالى، تقدم شكوى ضد يزيد، فيقول الله سبحانه وتعالى يقول لها اعف عن يزيد كما انا عفوت عن نمرود. فشلون عفوت عن نمرود؟ يطلع رجله يشوف شو، لأنه نمرود معروف أنه رمى بسهم إلى السماء، قال أقتل إله إبراهيم، وراح السهم، الله من طاع على عقله، ما ادري دزله طير ما ادري شنو سوى، على كل حال رجع السهم ملوث بالدم. قال شوفوا هذا ما خلص قتلت اله ابراهيم. فيظهر من ذولا انه السهم للرجل على كل حال ذاك الشخص. فيقول له شوف هالشكل، يقول له ومع هذا عفوت عنه، انت ما عفي عن يزيد. فهالصور هاي وهالقصص هاي الساذجة يردون يخففون اللوعة ويخففون الجريمة، أثر الجريمة. هالعمل الذي قام به هذا الشخص لا تحمله السماوات ولا الأرض، هزت الكون بأسره، هزت الكون بأسره. يتيم من اليتامى إذا بكى اهتز عرش الرحمن له، مظلوم إذا قتل يهتز عرش الجليل له. فكيف بابن بنت رسول الله، وكيف بآل البيت صلوات الله عليهم وأنصارهم وأصحابهم، أولئك المؤمنون المتقون الأخيار الأبرار الذين قل شبيههم على وجه الأرض. أما بعد، فإني لا أعلم أصحابا أوفى ولا خير من أصحابي، ولا أهل بيت أبر ولا أوصل من أهل بيتي. فإذا الحسين عليه السلام، قال شوف المقارنة بينه وبين ذاك، هذا يريد دنيا فكم يوم يعيش ويصير يصير لإسم، وتلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. بينما تجي للحسين يقول رضا الله رضانا أهل البيت، نصبر على بلائه ويوفينا أجور الصابرين. ألا من كان باذلا فينا مهجة، موطنا على لقاء الله نفسه، على لقاء الله نفسه مو أغراض شخصية، فليرحل معنا فإني راحل مصبحا إن شاء الله. كل حركاته وسكناته وأعماله وأقواله كلها لله سبحانه وتعالى. هو صاحب دعاء عرفة، ماذا وجد من فقدك وماذا فقد من وجدك، عبيت عين لا تراك عليها رقيبا. هذا وين لذائب في الله وفي حب الله، عاشق لله تعالى ولقاء الله، ومن ذاك المجرم اللي بس يفكر في بطنه مثل الحيوان، كالبهيمة المربوطة همها علفها وشغلها تقممها، يعيش في حياته بين نفيله ومعتلفه، همه فقط أن يخوض في الدنيا خوضا وأن يستفيد من الدنيا أكثر أكلا لباسا وأمثال ذلك وملكا وحكما. هذا الرجل الذي شوف في أشد الحالات يناجي ربه، وشوف عدة مناجات، أكو قطع مناجات، أكو أدعية للإمام الحسين عليه السلام يوم كربلاء. اللهم أنت ثقتي في كل كرب ورجائي في كل شيء، وأنت لي في كل أمر نزل بي ثقته وعد وعد. كم من هم يضعف فيه الفؤاد وتقل فيه الحيلة ويخذل فيه الصديق ويشمت فيه العدو، أنزلته بك وشكوته إليك رغبة مني إليك. هكذا الحسين عليه السلام في أشد الحالات يناجي ربه. هذا وين الإنسان الذائب في الله والذاك الذائب في الدنيا وملذات الدنيا. زين، لما تجي إلى أصحاب هذا وأصحاب ذاك، أصحابهم أصحاب ذاك هدفهم شنو؟ أصحاب بن زياد. يقول سنان بن أنس أقبل، بعض الروايات تقول هو القاتل، إذا مو هو القاتل الوحيد أحد القتلة، لأن ضربات كانت عند للحسين أثرت في الحسين عليه السلام. بعض لا يقولون هو، بعض يقولون الشمر. المهم يقول أقبل إلى ابن سعد إلى خيمته وهو يقول املأ ركابي فضة أو ذهبا، إني قتلت السيد المحجبا، قتلت خير الناس أما وأبا. يقول كان عنده بالقرب منه عمود حديد فضربه به، ثم قال له ويحك لو سمعك ابن زياد لقتلك. تشجع تقول هذول اللي يقتلون يرحون يذمون القتيل، مو يجوني مدحو اني قتلت السيدة المهذبة او المحجبة، قتلت خير الناس اما وابا، مو يردون يشوهون سمعة الحسين حتى يقولون اكو مبرر عندنا لقتله. شلون انت هالكلام هذا تتكلم؟ هذا احد الاعضاء البارزين، في أصحابه، بقيهم هالشكل كانوا، بقيهم من أجل بعض الدراهم، بعض الدنانير، بعض الأموال، بعض الأشياء البسيطة. ولذلك يشوف خستهم وصلت إلى درجة حتى ذاك الثوب المخرق اللي لبسه الحسين هم ما تركوه على الحسين، حتى ذاك الثوب هم ما خلوه عليه. بينما لما تجي إلى أصحاب أبي عبد الله، من ينظر إلى أصحاب أبي عبد الله ينظر إلى كلمة كلهم، مو بس أصحابه، أهل بيته، نساء، رجال، حتى الأطفال، أنت تشوف واحد من عندهم تأذى، واحد من عندهم اعترض على الحسين، واحد من عندهم ما كان راضي بما يفعله الحسين، واحد من عندهم عارض بعض آراء الحسين، أبدا كلهم مع الحسين عليه السلام، وكلهم مشتاقون لدعوة الحسين ولتطبيق وتنفيذ أوامر الحسين، لأنهم يعلمون أن الحسين إمام مفترض الطاعة، ولا يعمل إلا بأمر من الله تعالى، ولا يعمل إلا بأمر من الله تعالى. اعتقد لو أن النساء عدهن اختلاف في الرأي أو عدهن اضطراب لما نجحت ثورة الحسين عليه السلام، لكن يشوف المرأة تشجع زوجها، المرأة تشجع ابنها، المرأة تشجع أخوها على القتال، إذا راح أعطى دوره وقام بدوره أدى دوره، هي تطلع تلزم عمود تروح تقاتل، صبرا على الأذى، صبرا على السبي، صبرا على العطش، صبرا على الضرب، صبرا على كل الآلام. وحتى الأطفال ما سمعنا من واحد من عندهم أنه أبدى تأثرا وتألما، غير الكبار بعد كلهم كانوا على عقيدة واحد. واحد من أصحاب الحسين، وطبعا هذا نقدر نعتبره ممثل للبقية، زهير بن القين، شوف الخطبة مالته يوم عاشورة يدل على وعي، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. إنسان إذا يعمل عمل قليل لكن على بصيرة، على وعي، على فهم، تدبر، تعقل، هذا إلى عند الله مقام كبير. فكيف إذا استشهد في سبيل الله، جاهد في سبيل الله، فهم كم منهم كيف أن كارجة عالية. هذا وقف يوم عاشوراء، التفت إلى الجيش، خطب فيهم، قال يا أهل الكوفة نذاري لكم من عذاب الله نذار، انذار هذا، إن حقا على المسلم نصيحة أخيه المسلم، إن حقا على المسلم نصيحة أخيه المسلم، ونحن حتى الآن إخوة على دين واحد وملة واحدة، ما لم يقع بيننا السيف، فإذا وقع السيف صرتم أمة وصرنا أمة. هاي مقدمة، شو النتيجة شنو؟ قال أيها الناس إن الله ابتلانا، ابتلانا يعني امتحننا، إن الله ابتلانا وإياكم بذرية نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، لينظر ما نحن وأنتم صانعون، لأنه هذا امتحان. ألف لام ميم أحسب الناس، الحسبان والظن وما شابه، هذا ما يأثر هنا. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ في أي حالة يكون الإنسان في حالة افتتان، في حالة امتحان، في حالة ابتلاء؟ ونبلوكم بالشر والخير، في جملة الابتلاء، إن الله ابتلانا وإياكم بذرية نبيه لينظر ما نحن وأنتم صانعون، إنا ندعوكم إلى نصرهم وخذلان الطاغية يزيد وعبيد الله ابن زياد، فإنكم لا تدركون إلا سوءا عمر سلطانهما كله، فلا يظل لكم أمل بيهم ذولا، انطوا امتحانهم ذولا قبلا، والله ليقتلنكم ويقتلون أماثلكم كما فعلوا بحجر بن عدي وأصحابه وهاني بن عروة وأشياء. عن وعي قاعد يحكي، عن فهم قاعد يتكلم، شنو جواب القوم إليه؟ يقول سبوه وأثنوا على عبيد الله بن زياد. شو ناس حقراء ممسوخين دول؟ عبيد الله بن زياد لو كان رجل شريف لو كان رجل علم، رجل فاهم، رجل حكمة، وأكثر من سلطة عنده، وإلا هو ابن حرام في حرام، معروف بعد ابن مرجانة، وذاك هم ابن سمية، وإلى آخر أبوه الدعي ابن الدعي. دعوة هاي آخر إنسان يكون عنده شرف، يكون عنده فضيلة، يكون عنده كرامة، يخدم فرد إنسان الذي بالأقل يحصل من وراء شرف سمعة طيبة. يسكتون، سبقوه يقول وأثنوا على عبيد الله. فالتفت إليهم قالهم ويحكم إن لم تكن تنصروهم فأعيذكم بالله أن تقتلوهم. فخلوا بين هذا الرجل وبين يزيد فإنه يرضى من طاعتكم بغير قتل الحسن. صيروا حياديين، لا تقتلوا قلبه، لا تنصروا، لا تقتلوا حتى لا تصير الجريمة برقابكم. أبدا ما نشعر. يصيح بي الشمر بن الجوشن، اذكر أثرة كلامك، أبرمتنا عن ضوجتنا. فالتفت إليه قال يا ابن البوال على عقبين، يعني ابن البعير، يا ابن البوال على عقبين، ما إياك أخاطب، إنما أنت بهيمة، والله لا أراك تحسن من كتاب الله آيتين. تتصور روحك مسلم، أنت تسمي نفسك مسلم وجاي هنا صاير ضابط كبير، لأنه المشاة بيدك، هو المشاة بيدك من بعد رئيس العمليات كلها، قائد العمليات كلها ابن سعد، هو الرجل الثاني. والله ما أراك تحسن من كتاب الله آيتين، فابشر بالخزي والعذاب يوم القيامة. شي سوون هذا الوعي مالتهم وين؟ لما يأذن لهم الحسين عليه السلام في مثل هذه الليلة يقول لهم هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا، وليأخذ كل رجل منكم بيد رجل من أهل بيتي، وتفرقوا في سوادكم ومدائنكم. هذا الليل الآن الجيش نايم، أو ينام الجيش، تحصلوا لكم مجال تتسللون منا، أنا أكو بعض التلال وبعض الجبال بالمنطقة، منا تروحون لقرايبكم، لأن تعرف المنطقة كلها مملوءة بالعشائر، فيقدرون أن يتصلون بعشائرهم يرحون يغيبون أنفسهم، ما يلحقهم الطلب. وليأخذ كل رجل منكم بيد رجل من أهل بيت، خاف العباس علي الأكبر القاسم يستحون من عندي، خاف جماعة مسلم من عقيل، آل عقيل يستحون من عندي، آل جعفر يستحون من عندي، انتوا كل واحد من عندكم يلزم إيد واحد من ذولا وروحوا، واتركوني وهؤلاء القوم، فإنهم لا يطلبون غيري، ولو أصابوني لذهلوا عن طلب غيري. ايش صار بيهم الجماعة لما سمعوا الحسين يقول هذا؟ أبو الفضل العباس يقول له ألنا لما نفعل ذلك؟ لنعيش من بعدك؟ لا خير في الحياة من بعدك، لا أبقانا الله في الحياة من بعدك. وكل واحد بشكل كان يعبر عما في نفسه وعن مشاعره بالنسبة إلى الحسين عليه السلام. هذا يقول لزهير مثلا والله وددت أني قتلت ثم نشرت ثم قتلت، يفعل ذلك بألف مرة، وإن الله يرد القتل عن نفسك وعن أنفس هؤلاء الفتية من أهل بيتك. ألف مرة أنا خلي أن قتل، يعني عن كل واحد من عندكم إيش كثراتهم هم 18 واحد 20 واحد، عن كل واحد من عندهم شوف ألف قسم على 20، عن كل واحد من عندهم مئات المرات أنا أقتل بس في سبيل القتل روح عنكم. يو سعيد الحنفي يقول له لو أني علمت أني أقتل ثم أحيا ثم أحرق ثم أذرى في الهواء، يفعل ذلك بسبعين مرة ما فارقتك أبا عبد الله، فكيف وهي قتلة واحدة؟ ذاك الثالث يقول له وما نقول لرسول الله، وإحنا مسؤولين أمام الله أن نحفظ وصية رسول الله، شو نقول له باكر؟ فانظروا كيف تخلفوني فيهما. شلون إحنا شو نقول له؟ شنو جوابنا؟ هذا الوعي، هاي البصيرة، هذا التدبر، هذا التفكر. ولذلك يشوف منزلتهم عظيمة جدا عند الله تعالى، منزلتهم عظيمة عند الله لأن وعيهم عالي جدا، وشهادتهم مهمة، وجهادهم عظيم. وهذه الحياة بين أيدينا يا إخوان، العمر قصير مهما كان، حتى لو العمر طويل النتيجة شنو؟ أخيرا الموت. لكن الإنسان لازم يعرف كيف يموت كما يعرف كيف يعيش، ولا يبيع دينه لدنياه، ولا يبيع ضميره، ولا يسحق ضميره هذه عظة وعبرة للجميع، هذه دروس الحياة، دروس للحياة. روحيتهم عالية إلى درجة في مثل هذه الليلة يخرج الحسين سلام الله عليه من المخيم نصف الليل، وإذا بنافع ابن هلال الجملي ينظر إلى الحسين وحده قد خرج من المخيم، فلبس سلاحه وأقبل وراء الحسين ليحرسه. التفت الحسين مرة واحدة قال: من نافع؟ قال: فداك نافع. قال: ما أخرجك في مثل هذا الوقت من الليل؟ قال: سيدي أزعجني خروجك إلى معسكر هذا الطاغية، خاب دول يلقون القبض عليك، خاب دول يلزموك يمسكوك يأثروك، بعد أنت القائد، أنت المطلوب، أنت اللي يردوك، وأنا طلعت حتى أحرسك. فجزاه خيرا، قال له: خرجت أتفقد هذه التلاع، جمع تلع، التلاع والأكمات، مخافة أن تكون مكمنا للخيل والرجال يوم تحملون ويحملون، لأنه قائد هو يكون يشوف منطقة العمليات، منطقة العسكرية، خاف أكو بعض مناطق مثلا ذولا يختفون هناك وفد مرة يهجمون عليهم، لازم يعرف المنطقة كلها. زين، يقول نافع: أخذ بيدي وظلينا مثل صديقين، راح قضى حاجته، عاين المنطقة، ثم رجع. وصلنا إلى جبلين، فلين يعني جبال عالية ماكو هناك بالمنطقة، لكن يعبرون عنها بجبلين يعني تلين. قال لي: يا نافع، ألا تسلك ما بين هذين الجبلين وتنجو بنفسك؟ شلك السائل تبقى باشر وقتل وقتال وإلى آخره، ألا تسلك ما بين هذين الجبلين وتنجو بنفسك؟ يقول: فوقعت على قدميه أقبلهما وأبكي وأنا أقول: إذن سكلتني أمي، كن ما أبقى بالحياة إذا أشكت شيء أسوي. سيدي والله إن سيفي بألف وفرسي بألف، حضرهن أنا ذني على حسابا أنصرك، إن سيفي بألف درهم، ذاك اليوم غالي جدا هذا السيف اللي بألف درهم، وإن فرسي بألف، ووالذي من علي بك، شوف ما إلي من أنا عليك ولا إلي فضل عليك، الله إلى من علي أن من عليك بي أن أكون أنا خادمك وناصرك، فوالذي من علي بك لا فارقتك حتى يكلا عن فري وجر، يعني السيف يفري والجواد يثري ويجري. قال: جزاك الله خيرا. يقول: رجعنا سوا، يدي في يد الحسين عليه السلام ماسك بيدي، مرينا على خيبة الحوراء زينب سلام الله عليها. يقول: قد ايدي تركني ثم مضى الى المخيم، ما قال لي انتظر ولا قال لي روح، انا ظليت انتظر باعتبار ما قال لي روح، ما اذن لي ان امضي، وبقيت ما ادري داخل الخيمة. استقبلته الحوراء زينب سلام الله عليها، هي عادتهم هالشكل دول الاثنين، واحد يحترم الثاني، واحد يعرف قدر الثاني، اذا دخلت زينب على الحسين قام لها و أجلسها إلى جنبه، والحسين إذا دخل على الحوراء زينب تقوم له وتجلسه في مكانها. التفتت إليه وسألته عن حركة، عن موضوع، عما جرى، فأخبرها أبو عبد الله الحسين عليه السلام على أن القتال سيقع حتما غدا، وأنا طلعت حتى أفتش عن المنطقة وأشوف القضايا. التفت إليها، العفو، التفتت إليه، قالت: هل استعلمت من أصحابك نياتهم؟ فإني أخشى أن يسلموك عند الوثب والطكاك الأسن، لأنه واي أكل الذي ينطون وعد وعهد إلى آخره، لكن من يشوفون الموت يهربون، يكفون، يفرون، يغدرون، يخونون. انت دول أصحابك امتحنتهم، جربتهم، كشفتهم تماما، عرفت نيتهم. نافع يسمع. فالتفت الحسين سلام الله عليه إليها، قال: والله لقد لهستهم وبلوتهم، فما وجدت فيهم إلا الأشوس الأقعس يستأنسون بالمنية دون استئناس الطفل بمحالب أمه. إيش صار بحالة نافع بن هلال؟ نافع بعد ما قدر يصبر أكثر من هذا، بس بتألم ليش؟ الحوراء زينب بعده ما مطمئنة من الأمطار، بعده ما مطمئنة من الأصحاب، هي ليلة وحدة، هي ليلة وحدة وياهم، والحوراء زينب مو مطمئنة، معناه النساء مو مطمئنة، معناه العيال مو مطمئنين، يعني بقلق نايمين هالليلة هاي وبقلق ينامون، خاب باكر شو يصير، غدر يصير، ما شابه ذلك. ولذا تألم كثيرا، يقول أقبلت مسرعا إلى خيمة حبيب، حبيب رئيس الأنصار، أقبلت إلى خيمة حبيب، دخلت عليه في خيمته وإذا به يصلح سيفه، يهيئ سيفه. أيها الصارم استعد جوابا لسؤالي إذا العجاج أثيرا، قال حاكي السيف مالته. قال نافع هذا؟ قلت نعم. ما أخرجك في مثل هذا الوقت؟ أخبرت بقضية الحسين ورحت طلعت وراه إلى قضية الحوراء زينب سلام الله، ثم قلت له إني تركت الحسين عند أخته الحوراء زينب، وأظن أن النساء أفقن وشاركنها في الحسرة والنوم، ما مطمئنين ترى من عندنا ذول الجماعة، ذول ما مستقرين من أمرنا، يخافون من مصيرنا، يخافون من موقعنا، يخافون من مواقفنا، لكن أنا أقترح عليك، هل لك أن تجمع جماعتك وتأخذهم إلى خيمة النساء لعلك تطمئن قلوب بنات رسول الله؟ ما دامنا احنا ليلة وياهن، خلي يطمئن ذلي، خلي ناما رغد هذه الليلة. قال لك ذلك؟ خوش فكرة هذه، لا بأس. يقول فخرج حبيب بن مظاهر رضوان الله عليه من المخيم، وقف على أكمة وحيا ليوت الكريهة وأبطال الحمية، فخرجوا من مضاربهم الهاشميون والأنصار، يقدم الهاشميين أبو الفضل العباس وهو يقول ما تريد يا ابن ذي الجوشة لمثل هذا اليوم؟ ادخرني والدي علي. قلت يقول حير، قلت لهم ارجعوا يا بني هاشم الى مضاربكم، لا سهرت عيونكم، ما عندي شغل وياكم، اللي شغل ويا انصاري ويا اصحابنا. فرجع الهاشميون فجمع حبيب الانصار، التفت اليهم قال اخبروني عن انفسكم، الى اي درجة انتم مستعدين ان تنصروا الحسين؟ يقول سلوا سيوفهم، رموا عمائمهم، قالوا يا حبيب والله لولا انتظار أمر الحسين لعاجلنا الأعداء بسيوفنا هذه الساعة، مرنا بأمرك، شو تريد؟ يقول فأخبرتهم بما جرى لنافع مع الحسين ومع بنات رسول الله، ثم قلت لهم هل لكم أن تأخذوا سيوفهم وتحملوا أنفسكم إلى خيام الحسين من خيام العيال العلوية لعلنا نطمئن قلوبهم؟ قالوا ذاك لك. فإذا معي خلفي، فأقبل بهم إلى خيمة الحوراء وبرس الله شرائط مضبرا. فلما وصلوا إلى خيمة الحوراء زينب جثوا على الركاب روعهم، سلوا سيوفهم، قالوا السلام عليكم يا أهلنا، ما أهلكم بعد، سلام يا أهلا عليكم أعلى سمعكم يا شرار رسول الله، هذه سيوف غلمانكم، أبوي يغمدوها إلا في رقاب أعدائكم، وهذه رماح مواليكم، أبوي يركزوها إلا في صدور من أراد السوء فيكم. يقول الحسين عليه السلام افتهم الموضوع، شنو التفت للموضوع. نافع سمع كلام زينب، راح أخبر حبيب، هيج لك الأنصار وجابهم. قال له أخي زينب أنت هيجتيهم، أنت حركتيهم، طلعي أنت هديهم، أنت جاوبيهم. يقول فالتحفت بملحفة أمها فاطمة، فخرجت ومعها العلويات بنات رسول الله، وقفنا بباب الخيمة. قالت انسبوني من أنا، تعرفون يا لا، انسبوني من أنا، أنا ابنة الضارب بالسيفين الطاعن بالرمحين، أنا ابنة أمير المؤمنين، وهذه أخواتي بنات رسول الله. الله الله بنا يا محيين الليل بالعبادة، يا يا أهل الشيم يا أهل الشيم هذا محلكم، يا أهل الشيم هذا محلكم، أوم للماز ما تبخر هممكم، يا حيود يا حيود شنو العذر منكم، تخلون بالذل حرمكم. آه يا يا وصوا بنا وصوا بنا قبل الترحلون، اي وقبل على الغبرة، يا يا يا يا يا تنابوا يا يا يا يا يا. نعم ما قصر هؤلاء عن عيالات الحسين الى اخر لحظة من حياتهم، نصروهم دافعوا عنهم حاموا عنهم، يبا قضى وقضى وحق العليهم دون الاخيام، اي ولا خلوا خواء تحتي يا يا يا يا انت الضايا يا يا يا لما خرى ولما خرى وتفايض منهم الهام، يتهاووا مثل ما هو النجي يا يا يا يا من خايا غايا يا يا يا هذا الرمح بفادة الثنى يا يا وهذا بيه للنشاب رن وهذا الخيل صدر رايا يا اضرب يا يا يا يا يا يا. الى اخر لحظة من حياتهم كانوا يوصون بالعيال وبالحسين. مسلم بن عوسجة يلتفت الى حبيب بن مظاهر وصية اخيرة اللي عنده، قال اوصيك بهذا ان تموت دون نصر ابن بنت نبيهم طوبى لهم. نسألك اللهم وندعوك باسمك العز الأجل الأكرم يا الله بالحسين الوجي وجده وأبي وأمي وأخي والأئمة المعصومين من ذريته وبنيه، اللهم ارزقنا خير الدنيا وخير الآخرة واصرف عنا شر الدنيا وشر الآخرة، من على مرضانا بالشفاء والعافية، تقبل هذا العمل منا ومن المؤسسين والسامعين، ارحم اللهم امواتنا جميعا ببركة سورة الفاتحة مع الصلوات.